بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة في كتاب فضائل القرآن عند قول المصنف: باب فضل قل هو الله أحد. قال عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، قال: فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال: وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال: فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال: باب فضل قل هو الله أحد، أي فضل سورة الإخلاص التي تبدأ بقول الله تعالى: قل هو الله أحد. قال عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها. يرددها كما جاء في روايات أخرى أن الرجل كان يصلي بالناس، فكان كلما صلى بالناس قرأ السورة بعد الفاتحة ثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد. وفي رواية أخرى أنه كان يكرر قل هو الله أحد، يعني يقرأ قل هو الله أحد ويكررها. قال: فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، يعني فعل الرجل، وكأن الرجل يتقالها، يعني وكأن الرجل الشاكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقالها، يعني يراها قليلة، يراها قليلة، ولذلك هو يزيد عليها، أو على الرواية الأخرى يكررها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. في الرواية الأخرى قال: أخبروه، أخبروه أن الله يحبه لحبه إياها. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في طلب الرجل، فجاء الرجل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: لما تفعل؟ يعني لماذا تكرر سورة قل هو الله أحد بعد القراءة؟ قال: يا رسول الله، إني أحبها وأحب أن أقرأها. فقال: إن الله يحبك بحبك إياه. وقال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. توضيح للصورة التي كان يفعلها الرجل حتى لا يلتبس الأمر على البعض: كان الرجل رضي الله عنه يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة أو ما تيسر له يعني من القرآن بعد الفاتحة، وإذا انتهى من هذه القراءة قرأ قل هو الله أحد، يفعل ذلك في كل صلواته على التفسير الآخر أنه كان يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة الإخلاص ويكررها، يعني يقرأها أكثر من مرة، وإن كان الأول أولى، يعني التأويل الأول أولى، اللي هو كان يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة بعد الفاتحة، وبعد السورة يقرأ قل هو الله أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما تفعل؟ قال أحبها. قال إن الله يحبك بحبك إياه، وقال إنها لتعدل ثلث القرآن. هنا يأتي سؤال، وهو قد يقال هل يقال بسنية ذلك، يعني باستحباب فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على ذلك، فهل يستحب ذلك؟ ظاهر الحديث أنه يستحب، لكن لم يعرف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك، فيظهر من ذلك كأن هذا اختص به هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على هذا الفعل، لكن لم يظهر منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على الترغيب في فعل ذلك في العموم. ولذا فإن بعض الناس ربما يأخذ من ذلك أنه يجوز أن يقرأ مثلا قل هو الله أحد بين ركعات التراويح ويرددها، ويقول الرجل كان يرددها فأنا أحبها وأرددها، وبعض الناس ربما يقرأها مثلا بين صلاة الفريضة والسنة في الأيام العادية ونحو ذلك. كل ذلك لا يثبت عليه دليل، وهو من البدعة. لماذا؟ مع أنه قد يقول الفاعل إني أحبها كما قال الرجل، نقول لك لكن الفرق بينك وبين الرجل أن هناك من أقره وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب ذلك، وأنت لم يقرك أحد، لم يقرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى الخلفاء. ولذا فإن الظاهر أن هذا الفعل اختص به هذا الرجل والله أعلم، ولذا لم يعرف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان يفعل ذلك غير هذا الرجل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن، فهذا مما يدل على فضل هذه السورة، مما يدل على فضل هذه السورة سورة الإخلاص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها تعدل ثلث القرآن، والعلماء تكلموا في ذلك. لماذا كانت سورة الإخلاص تعدل في الأجر قراءة ثلث القرآن؟ قالوا لأن القرآن اشتمل على ثلاث ركائز عظيمة في حديثه، القرآن اشتمل على ثلاث ركائز عظيمة في حديثه، فالقرآن إما أحكام وإما أخبار وإما كلام عن التوحيد مباشر، يعني أحكام أو أخبار أو توحيد، هذا الذي يدور عليه القرآن. القرآن إما تجد يكلمك عن أحكام أنزلها الله، أو يكلمك عن أخبار كانت في الأمم، أو يكلمك عن التوحيد مباشرة. فكانت سورة الإخلاص مشتملة على التوحيد فحسب، أي كانت السورة من أولها إلى آخرها تتكلم عن التوحيد، ثم لأنها كذلك تضمنت من الصفات ما لم يأتي في سورة في القرآن أخرى، فمن ذلك صفة الأحدية واسم الأحد، ومن ذلك صفة الصمدية واسم الصمد. الله أحد، هذه لم تأتي، أي هذه الصفة وهذا الاسم لم يأتي في القرآن إلا في هذه السورة. الله الصمد لم يأتي في القرآن إلا في هذه السورة. وصفة الأحدية إثبات لتفرد الله سبحانه وتعالى بكل صفات الوحدانية الجميلة العظيمة. والصمدية كما ذكر العلماء في معنى الصمد هو الذي انتهى إليه سؤدده سبحانه وتعالى، فتضمن ذلك جميل صفات الكمال والجمال التامة له سبحانه وتعالى. ولذا كانت هذه السورة من أعظم سور القرآن، ولذا كذلك كانت في الأجر والفضل لمن قرأها تعدل ثلث القرآن. وفي الرواية الأخرى قال عنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ يعني هل يصعب على أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة واحدة؟ قال: فشق ذلك عليهم، إنه كل يوم يقرأ ثلث القرآن، لو قرأ هذا اليوم أو الليلة ربما لا يقدر في الليلة التي بعدها بسبب عمل أو تعب أو مرض أو نحو ذلك، فشق ذلك عليهم. وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. الله الواحد الصمد أي سورة قل هو الله أحد الله الصمد ثلث القرآن، أي تعدل في الأجر ثلث القرآن. فمن عجز عن قراءة ثلث القرآن كل ليلة فإنه يقرأ قل هو الله أحد. وفي الحديث إشارة إلى أفضل سورة لقراءة القرآن ومراجعته، وهي أن يقرأ القرآن على ثلاث أو في ثلاث ليال أو في ثلاثة أيام، وذلك لأنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ إذن فيختم القرآن في ثلاث ليال، فإن لم يقدر فعلى أسبوع، فإن لم يقدر فعلى شهر. هذا يعني أكثر ما كان عليه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه السورة أيضا مما جعلها في الفضل على هذا النحو وهذا الخير أنها كذلك اشتملت على ما فيه نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى من كل وجه. فقضية البنوة تلك المسألة الخطيرة التي يعتقدها النصارى لعنة الله عليهم في الله سبحانه وتعالى أن له ولد، فهذه السورة تنفي ذلك. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد. ثم تنفي عنه كذلك سبحانه وتعالى أن يكون له نظير وأن يكون له مكافئ، وهذا كله يرد الشرك بكل أنواعه وكل أحواله. ولذا فهي مشتملة على كل هذه المعاني العظيمة، ولذا كان لها هذا الفضل وهذا الخير. ولذا يستحب للمسلم أن يقرأ سورة الإخلاص كل ليلة كل ليلة، فإنه يستحب له في أذكار ما بعد الصلاة أن يقرأها مع المعوذتين، وكذلك يستحب له أن يقرأها كل ليلة، وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تعديلها في الأجر، لكن هذا كثير عندنا في الشرع، وهو على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم مكث في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس كان له أجر حجة وعمرة تامة. ومثل هذا كثير عندنا، فهل هذا معناه سقوط الحج أو العمرة عن فاعل ذلك؟ لا، إنما له أجر مثل ذلك، إنما له أجر مثل ذلك، وليس معناه أنه شيء معنوي. أي نعم، شيء معنوي بمعنى أنه له أجر مثل أجر المعتمر، له أجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن. أي نعم، تقول أنت ما الفرق؟ فإن الناس عند ذلك سيتركون قراءة القرآن. نقول لك نفس الفرق، هل يجوز لأحد أن يترك الحج لأجل أنه اعتمر في رمضان؟ لا يجوز. طيب، ولو ترك الحج على أي صورة من التأويل؟ نقول له ضيعت الأجر العظيم. فالفرق بين أجر الحج وفعل الحج ظاهر واضح. فأجر الحج فمن اعتمر في رمضان له أجر حجه، وأما فعل الحج فله أجر حجه ثم يزيد على ذلك كل ما فعل في هذا من أحوال، من سفر وترحال ومال وزاد وتراحلة ومشقة وتعب ومبيت وسفر، وكل ذلك له عند الله من الأجر العظيم. أين؟ ولذلك إذا كان من يقرأ ثلث القرآن يقرأ قل هو الله أحد له أجر من قرأ ثلث القرآن. طيب، فما أجر من قرأ ثلث القرآن على الحقيقة وفيه قل هو الله أحد؟ بلا شك أنه أعظم بكثير جدا، أعظم بكثير جدا، لكن هذا أعظم باعتبار الزائد فوق مجرد القراءة. فالذي يقرأ سورة الإخلاص له أجر ثلث القرآن، أي أجر القراءة المجردة. أما الآخر فله أجر القراءة والتلاوة والتجويد والزمن والمدة والتعب والمشقة وكل ذلك. أين؟ قال: باب فضل المعوذات. باب فضل المعوذات أي السور التي فيها قل أعوذ، وهي سورة الفلق وسورة الناس. وبعض العلماء يعد سورة الإخلاص من المعوذات، وإن كان الأظهر أنها تذكر معهم تغليبا، تغليبا كما تقول جاء العمران، تقصد أبا بكر وعمر تغليبا. نعم. قال عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما. والنفث هو النفخ بخروج شيء يسير من رزاز يعني ريق الإنسان، من أثر ريق الإنسان. فكان يقرأ وينفث، يقرأ وينفث. قال: يجمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يقرأ وينفث، ويقرأ وينفث، وهكذا. قالت: ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات، يفعل ذلك ثلاث مرات. يعني هذا يبين لك الصورة التي كان يفعلها. يقرأ قل هو الله أحد وينفث، قل أعوذ برب الفلق وينفث، قل أعوذ برب الناس وينفث، ثم يمسح، ثم يعود ويقرأ، ثم يمسح، وهكذا. فقال البخاري: باب فضل المعوذات. وذكر هذا الحديث، وهذا الحديث فيه الإشارة إلى فضل المعوذات، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهما. والتعوذ هو الالتجاء والتحصن، التعوذ هو الالتجاء والتحصن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحصن بالمعوذات، وهذا يدل على فضل هذه السور، من أن الإنسان يتحصن بها. بل وكان يأمر أصحابه أن يحصنوا أنفسهم وأولادهم بالمعوذات، وكان صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين بالمعوذتين وغير ذلك. وهذا يدل على فضل هذه السور، من أنها حافظة للإنسان. قال: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. قال عن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكتت. بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة، يعني كان يصلي صلاة الليل، وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس. جالت يعني أحدثت صوتا وتحركت، أحدثت صوتا وتحركت من مكانها. قال: فسكت عن القراءة، فسكتت الفرس. قال: فقرأ فجالت الفرس أيضا، تحركت وأحدثت صوتا. قال: فسكت وسكتت الفرس. قال: ثم قرأ فجالت الفرس. قال: فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها، فأشفق أن تصيبه. فانصرف يعني انصرف من صلاته، انصرف من صلاته. وفيه دليل على جواز انصراف الإنسان من الصلاة للأمر الذي يشق عليه، الأمر الذي يشق عليه، يخشى هلاك نفسه، يخشى هلاك غيره مما هو محترم ونحو ذلك. فقد خشي أسيد رضي الله عنه هلاك ولده الصغير الذي كان بجوار هذه الفرس. قال: فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها، فأشفق أن تصيبه، خاف أن تصيبه الفرس. فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء. فلما اجتره يعني من الجر، من الجر يعني أخذه من المكان الذي هو فيه ونقله إلى مكان آخر. فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، حتى ما يراها أي لا يرى السماء. وهذا يدل على أنه لم ينصرف انصرافا كليا من الصلاة، وإنما انصرف انصرافا جزئيا، اجتر به ولده إلى جواره ثم عاد في صلاته. وفيه دليل على جواز أن ينصرف الإنسان من صلاته لمثل هذا ويعود لنفس الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث أقره، قال: فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، يعني واصل القراءة ولا تتوقف إن حدث لك ذلك مرة أخرى. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، يعني الفرس تطأ ولده، قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا. قال: فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بعد ما نقلت يحيى نظرت إلى السماء ورفعت رأسي فإذا هي مثل الظلة، مثل السحابة، يعني السماء كلها من فوق كأنها سحابة واحدة. قال: فيها أمثال المصابيح، فيها أمثال المصابيح، فيها أمثال المصابيح، يعني ماذا؟ فيها أنوار أنوار أنوار كثيرة جدا. قال: فخرجت حتى، قال: فخرجت حتى لا أراها، يعني جعلت هذه الأنوار وهذه المصابيح تختفي درجة درجة حتى لا أراها. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم: وتدري ما ذاك؟ وتدري ما ذاك؟ يعني هل تعرف يا أسيد ما هذا؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر، لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. يعني يقول له: هذه الأنوار التي كنت تراها هي الملائكة، دنت لصوتك، يعني جعلت تنزل الملائكة وتملأ السماء سماعا لقراءتك، سماعا لقراءتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. انظر، يعني لو أنك استمريت على قراءتك لظلت الملائكة تزيد تزيد تزيد، ولا أصبح الناس ينظرون فيرون الملائكة. وعليه قال الإمام النووي رحمه الله: وفيه جواز رؤية آحاد الناس الملائكة. إنه يجوز من هذا الحديث أن بعض الناس يرى الملائكة، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. نعم. فهذا الحديث بوب له البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. ظاهر تبويب البخاري رحمه الله تعالى التعميم، أي أن هذا يكون عند قراءة القرآن من أي إنسان، ولا يشترط أن يكون من أسيد ابن حضير الذي روى الحادثة. فظاهر تبويب البخاري أن هذا يكون مع أي إنسان، لو أنه قرأ القرآن كما قرأه أسيد بن حضير بإخلاص بخشوع بتدبر بتجويد، فإن الملائكة تنزل تسمع القرآن، وظاهر أن كلما الإنسان كان في وقت شريف وحال شريف اقتربت الملائكة أكثر منه ويقرأ القرآن ودنت الملائكة أكثر، لأن أسيدا رضي الله عنه كان يقرأ في جوف الليل، وكذلك كان وحده، وهذا من علامات الإخلاص، ولذا كانت صلاة الليل أفضل الصلاة بعد المكتوب. وفيه كذلك فضيلة قراءة القرآن في أي مكان، إلا أن يكون طبعا نجسا ونحو ذلك. فضيلة قراءة القرآن في أي مكان، فإن قراءة القرآن تجلب الملائكة وتكون سببا في نزول الرحمة، ولذلك البيوت التي يقرأ فيها القرآن هذه البيوت أرجى أن تكون أرجى البيوت أو أرجى أن تكون من أرجى البيوت كثرة رحمة فيها وكثرة ملائكة فيها. وعلى العكس والعياذ بالله، البيوت التي لا يقرأ فيها القرآن فضلا عن أن لا يقرأ فيها القرآن ويكون فيها المعاصي والعياذ بالله الغناء وغيره، هذه أكثر البيوت بعدا للملائكة وإبعادا للملائكة ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي لا يقرأ القرآن كالبيت الخرب، أو الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. إذن القرآن يعمر القلب ويعمر البيت ويعمر البيت، ولذا فلا بأس بمسألة تشغيل القرآن عن طريق المذياع أو المسجل أو نحو ذلك في البيت حتى وإن لم يسمع له الناس من أهل البيت، هذا شيء فيه خير، لأن الواجب السماع وجوبا لقراءة الصلاة. وأما قراءة القرآن عموما في أي مكان فيها سبب لنزول الرحمة والسكينة واقتراب الملائكة ونحو ذلك. ثم قال باب اغتباط صاحب القرآن. باب اغتباط صاحب القرآن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن لا حسد. المقصود هنا نوع من الحسد، وهو الحسد الذي أو الحسد غير المذموم، غير المذموم. فهناك من الحسد ما هو مذموم، وهناك من الحسد ما ليس بمذموم. فأما الحسد المذموم فهو تمني زوال نعمة الغير، تمني زوال نعمة الغير. وأما الحسد غير المذموم وهو الذي يسميه العلماء بالغبطة، ولذا بوب البخاري فقال باب اغتباط صاحب القرآن. والغبطة حسد يقصد به تمني ما عند الغير من خير من غير زوال نعمته أو من غير زوال خيره. أتمنى أن يكون عندي ما عندك من الخير وزيادة، لكن من غير أن تزول عنك النعمة. أتمنى لك الخير وأتمنى لنفسي كذلك هذا الخير. إن رأيت عليك خير تمنيت أن أكون مثلك من غير أن تزول عنك النعمة. هذه هي الغبطة. أما الحسد المذموم فهو يتمنى زوال نعمة غيره وتكون له هو، والعياذ بالله. قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له. رجل من هذين الاثنين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، مكثر من القرآن، يقرأه بالليل ويقرأه بالنهار. فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هذا حسد محمود، هذه غبطة، يتمنى أن يكون عنده مثل ما عند أخيه من غير أن تزول نعمة أخيه. وأما الثاني أيضا الذي يغبط على نعمته، قال: ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، فعملت مثل ما يعمل. أيضا الثاني رجل أعطي المال الكثير، لكنه كان رجل صالح، فجعل يهلك هذا المال وينفق هذا المال فيما يحب الله ويرضاه، ولذا فهذا إنسان صالح، أعطي النعمة فبذلها في مرضات الله، ولذا فإنه يغبط على ذلك. قال: فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. فهما في الأجر سواء، كما جاء في رواية: فهما في الأجر سواء. هذه النية الصالحة جعلت له هذا الأجر. وهذا نظير ما كنا نذكره منذ قليل، إنه هذا أنفق والآخر لم ينفق فله مثل الأجر. نعم. طيب والآخر مع بذله كل هذا ونحو ذلك؟ أي نعم، هذا له مثل الأجر بالنية، والآخر فارق الأمر عنده بالأفعال له أجر آخر من الله تعالى. قال: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وعنه رضي الله عنه في رواية قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي أحسنكم، أحسنكم من تعلم القرآن وعلمه، هذا أحسن الناس الذي يتعلم القرآن ويعلم القرآن. والمقصود به أي أنه جمع بين النفعين، جمع بين النفعين، النفع القاصر والنفع المتعدي. أما النفع القاصر فالمقصود به أنه نفع نفسه بتعلم القرآن، لأن الله سيرفعه بسبب ذلك، فيقال له يوم القيامة: اقرأ ورتل وارقى، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا، فنفع نفسه. قال: وعلمه، فنفع غيره، وهذا يسمى النفع المتعدي، وهذا يسمى النفع المتعدي. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا كذلك ممن يشمله قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن فبجمع الآية مع الحديث تفهم أن المقصود بمن تعلم القرآن وعلمه ليس مجرد تعليم الألفاظ، إنما كذلك تعلم القرآن وعلم القرآن تعلم أحكامه، تعلم أوامره، تعلم آدابه ونحو ذلك. ولذلك تعلم القرآن فانتفع به، أي بما جاء فيه، وعلم غيره كذلك ما جاء فيه. ولذلك خير الناس من تعلم القرآن وعلم القرآن، لأنه سيتعلم الدين ويعلم الناس الدين. ويبدأ ذلك بتعلم الألفاظ والأحكام للقراء وتعليم الألفاظ والأحكام، وينتهي ذلك بتعلم، وأنا أقصد أحكام القراءة في الأول، وينتهي ذلك بتعلم أحكام الآيات وما جاء في الآيات من أوامر وأحكام ونواهي وكذا. فهذا خير الناس، لأنه أقام كتاب الله في نفسه وأقامه كذلك في غيره. أي نعم. قال: باب استذكار القرآن وتعاهده. باب استذكار القرآن وتعاهده. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة. صاحب القرآن، تأمل أنت العبارة تفهم منها المقصود، فالصاحب هو الأليف الذي أكثر من صحبة غيره، فصار بينهما إلفا، صار بينهما إلفا، ولذلك يسمى صاحبا. قال: مثل صاحب القرآن، أي من كثرة تعاهده القرآن وقراءته وتلاوته ونحو ذلك، صار بينه وبين القرآن إلفا، فصار صاحبا له. قال: كمثل صاحب الإبل المعقلة. صاحب القرآن مثل صاحب الإبل المعقلة. الإبل المعقلة هي التي ربطت وقيدت من ركبتها خشية أن تشرد، خشية أن تشرد. صاحب الإبل يرى فيها بعض الإبل أنها فيها يعني جنوح وشذوذ، وبعضها قد يظهر عليه علامات الشرود أنه يفر، فتراه يفعل ماذا عندما يرى مثل هذه العلامات؟ يعقلها، يقيدها دايما، هذه الإبل خصوصا. لماذا؟ لأنها لو تركها لا ذهبت. فصاحب القرآن كصاحب الإبل المعقلة، طول ما هو مقيده، طول ما هو القرآن إلى جواره ومعه فهو معه يصاحبه، وأما إذا تركه تركه. قال: إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. الإبل اللي هي اللي عندها نوع من الشرود دي اللي فيها تفلت يعقلها ودايما عينه عليها، رايح جاي ينظر عليها، يوم ما تقدرش تهرب. كذلك القرآن فإن صاحب القرآن دائما مع القرآن مع القرآن، فالقرآن لا يتفلت لا يتركه، وهذا شيء مشاهد، نسأل الله أن يغفر لنا ولإخواننا، هذا شيء مشاهد، الذي لا يتعاهد القرآن بكثرة يتفلت منه القرآن، والذي يتعاهد القرآن، والمعاهدة المقصود منها التعاهد مقصود منه ماذا؟ كثرة الملازمة، كثرة الملازمة. قال إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. أي نعم. قال وعن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي، واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. قال بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت. بئس، هذه أخت نعمة، لكن هذه تستعمل في المدح والأخرى تستعمل في الذم. نعم الرجل، بئس الرجل، هذه يمدح بها والأخرى يذم بها. فبئس هنا جاءت بالذم أو جاءت للذم. بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، إنه بئس حال الإنسان الذي يقول نسيت آية كذا ونسيت آية كذا، يتفلت يعني منه القرآن. قال بل نسي، بل نسي، بل نسي. بعض العلماء قالوا هنا أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ألا يقول الإنسان نسيت آية كذا، لكن يقول إذا أراد أن يذكر ذلك يقول نسيت آية كذا، لأجل أن ظاهر العبارة يشير إلى إهماله للقرآن. فإذا قال نسيت آية كذا فظاهرها فيه إشعار بعدم الاعتناء بالقرآن. أما لو قال نسيت آية كذا فإنه يحيل ذلك إلى نفسه يعني التي ضعفت، أو إلى الشيطان الذي أثر عليه في ذلك. وبعض العلماء قالوا إنما يقال هذا في كل خير، في كل خير، فإذا أراد أن يتكلم عن خير نسيه فليقل نسيت، ولا يقول ولا يقول ولا يقول نسيت، فعند ذلك يكون قد أعذر من نفسه مسألة أنه يتعمد ذلك. والحقيقة كل هذا كلام طيب، لكن يعني الأظهر أن هذا ليس هو المقصود، وأنه لا بأس أن يقول الإنسان، ولا يعني حرج أن يكون الإنسان نسيت حتى في الخيرات، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وجاء كثيرا في مواضع كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. فمن ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم إني أنسى كما ينسى بعضكم وإني بشر فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكرون. وذلك لما سجد أو صلى ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم قال فإني أنسى كما ينسى أحدكم فإذا نسيت فذكروني، وغير ذلك في كلامه. وقال الله عز وجل عن يوشع بن نون قال إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فقال إني نسيت الحوت فدل ذلك على جواز نسبة النسيان إلى النفس. وقال الله عز وجل عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ما قالوا نسينا. ولذلك فالصحيح أنه ينسب الإنسان إلى نفسه النسيان، يجوز. لكن إذا تكلم عن القرآن فالأولى ألا يقول نسيت، من باب ألا يكون في ظاهر العبارة إشعار بعدم اعتنائه بالقرآن. فإذا تكلم عن القرآن الذي نسيه قال نسيت هذه الآية، أما في غيرها فيجوز، بل وفي القرآن يجوز، لكن أولى أن يقول ذلك لظاهر يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت. كيت وكيت في كلام العرب يعني يقصد بها الكلام الكثير، يعني الكلام الكثير، حتى أنهم يقولون كيت وكيت وزيت وزيت ونحو ذلك. وقال تعاهد القرآن: فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها، يعني القرآن أشد تفلتا وانصرافا من الإبل الشاردة أو التي تريد أن تشرد. وهذا شيء مشاهد، يعني الواحد منا لو لم يكن يراجع القرآن جيدا يتفلت منه القرآن. ولذا ينبغي على صاحب القرآن أن يكثر من مراجعته لأجل ألا يتفلت، فإنه أشد تفصيا من الإبل في عقلها. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب رياض الصالحين.